خال، هل هو أولى بالبر؟ الأم والخال متساويان، هذا أخو الأب وهذا أخو الأم، أما الخالة في منزلة الأم حق من العمة.